لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث طلق بن علي أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن طلق بن علي هو السائل نفسه، عن مس الفرج، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هو بضعة منك. نحن اليوم في مدارسة هذا الحديث من ناحية الصحة والضعف والثبوت وعدمه، فأين وصلتم فيه؟ هل له أكثر من صحابي؟ له أكثر من صحابي؟ روي من حديث أبي أمامة، نفس الجملة هذه رويت من حديث أبي أمامة. نعم، جميل. وحديث طلق بن علي ومن مسند طلق بن علي، وكذلك هل وجد أحد من الصحابة غير هذين؟ من مسند عمار، جميل، يعني روي عن عمار. وعن من كمان؟ وعن عبد الله بن مسعود. وأمن أيضا؟ ما بقي أحد بعد هذا؟ المرفوع أو الموقوف؟ في أبو الدرداء أيضا؟ طب أول ما نتناول إن شاء الله بالدراسة والتحليل والنظر حديث طلق بن علي يا إخوان. يا شيخ أحمد، إخوانك يخرجون عليك وأنت تكتب إن شاء الله. أعطونا إسناد الصحابي الجليل طلق بن علي. ما السند؟ السند ها ها ها، أعطونا سنن أبي داود، إسناد أبي داود ننظر فيه. هيا شيخ أحمد. أبو داود قال حدثنا مسدد. دال، جميل، عشان مسدد. مسدد كسر، جميل. قال حدثنا مولاد بن عمرو الحنفي. قال حدثنا مولاد بن عمرو الحنفي. حنفي نسبة إلى بني حنيفة، بني حنيفة. قال حدثنا لا إلى المذهب، إلى القبيلة لا إلى المذهب. عن قيس بن طلق. عن قيس بن طلق. أول شيء شيخ أحمد كما تعود نكتب هنا صحابي الحديث، هو من؟ فلان ابن فلان. نعم، يعني اكتب لنا سأله عن ايه. عشان نستحضر بس. قال يا نبي الله، يا نبي الله، ترى في نفس الرجل ذكر فعلما يتوضا؟ جميل. الآن أنتم ذكرتم سلمك الله من كل سوء موجود أبو داود رواه والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني أهل السنة الأربعة، البخاري ومسلم لم يرويا هذا الحديث. طيب والبيهقي ذكرتم، جميل. في أحد غير هؤلاء والإمام أحمد ومصنف عبد الوزار؟ طيب كلهم ينطقون في أحد من هذا السند عن قيس. عن قيس كل هؤلاء يعني كثير منهم ينطقوا عند قيس. جميعهم ينطقون عند قيس يا إخوة؟ جميعهم؟ عبد الله بن بلد كله قيس. ولا عبد الله بن بلد؟ الترمذي عبد الله بن بلد. احنا عايزين أبعد شيء، أعلى شيء. قيس. عايزين القسم المشترك الذي يدور عليه الإسناد. قيس بن طلق معنا. وهل هذا من حديث طلق بن علي ولا من حديث علي بن طلق؟ طلق بن علي. جميل. يعني طلق بن علي والصحابي متأكدون من هذا؟ كله كده. طلق عن أبي. طلق عن أبي. قيس بن طلق عن أبي كله ابن علي. عن أبيه الذي هو طلق ابن علي. جميل. فالآن ضع لنا الرموز يا شيخ عامل هنا. الرموز احنا قلنا الترمذي والنسائي وابن ماجه. اكتب لنا الرموز هنا كلها واحنا نفهم بقى نعبر ان هذا كلهم عن قيس ابن طلق. كلهم عن قيس ابن طلق. او كلهم من طريق قيس ابن طلق. لا انت ابرزهم اجمعهم في مربع واحد بجنب الاسناد. هنحتاج احنا المكان ده. مربع واحد صغر الخط مربع كده امام الاسناد. اي هنا هنا لا بس طيب ممكن يمشي. ايوه ما احنا عايزين كل ما هو اعلى كل ما هو اعلى عشان تختصر علينا العمل. ما هو الظاهر كلها العله عند قيس. من في كمان؟ كلهم كلهم من طريق طلق قيس بس. وابو يعلى ايضا. اكتب الرموز هذه كلها كلهم جنبي بقى المربع كلهم كده جنب المربع من شمال الناشر. كلهم من طريق قيس ابن طلق. اختصرنا العمل. فما حال قيس؟ فما حال قيس؟ ما حال قيس؟ الإمام الشافعي وأحمد بن معين وعبد الرحمن بن أبي حاتم اختلطوا ولما من عداهم من الصحابة واتفقوا على الدين. ها؟ طب أعطونا أنت بحثت فيها يا أحمد؟ قيس؟ قال ايه؟ صدوق. الله. الإمام الشافعي قال قد سئلنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره وقال عرضه من وصفنا اعدامه فبالتنفس. بالنسبه لمسدد امام ثقه. طب ملازم بن عمرو ليه نبحث في اسناد ابي داود كده عنه كتير؟ ما شفتش ملازم. طب عبد الله بن بدر؟ ها؟ هو اسناد ابو داود الشيخ احمد. عبد الله بن بدر السخيمي اليماني روي عن ابن عباس وقد تعليل عنه روى وصفه ابن معين وابو زرعه. وثقه ابن معين وابو زرعه. طب قيس هذا نريد نمحص البحث والكلام حول قيس. أخونا عمر يقول بحث فيه وذكر فيه أقوال المعدلين ومجرح. اقرأ لنا. نعم. خل عمر يقرأ علينا. قال عثمان بن عمين سألت ابن عمين قلت عثمان بن سعيد الداري. نعم. قال سألت ابن عمين قلت عبد الله بن نعمان عن قيس بن قيس قال شيوخ يمانية ثقة وقال مسجد يماني تابعي ثقة وأبوه صحابي تمام. ذكره ابن حبان في الثقات. قال ان ابي حاتم عن ابي قيس ليس ممن تقوم به حجه وهاه. وقال خلال عن احمد وهاه كلمه وهاه فيها تجريح شديد. ووهناه. نعم. ما وقال الدارقطني ارتاح شرحهم. نعم. وقال الدارقطني في السنن قال ابن ابي حاتم سالت ابي وابا زرعه عن حديث محمد بن جابر فقال قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجه وهناه ولم يثبتاه. تمام. وقال الخلال عن احمد غيره اثبت منه. وقال الشافعي قد سالتنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول صبره. وقال ابن معين لقد اكثر الناس في قيس وانه لا يحتج بحديث. وقال البيهقي في الخلافيات وقيس بن طلق ليس بالقوي عندهم ومزاه يحيى بين يدي احمد وقال لا يحتج بحديث. وقال النووي هو ضعيف في صفات الاسفار. ضعيف. الظاهر الاعتماد في الاخير على كلام النووي هذا. ملخص الأقوال هو ضعيف بالاتفاق بس كلام النووي بالاتفاق ما من اللي يوثقه؟ العيش يوثقه يعني في عند الأكثر وفي خلاصة البحث يعني. طيب الإمام ابن حجر قال صدوق صح؟ في قيس الذي يترجح الله أعلم تضعيف قيس وإن لم يكن الاتفاق كما أشار إليه النووي. طيب الإخوة ما جمعت شيئا محمود؟ إيش قلت؟ جمعت في ماذا؟ ها؟ في ترجمة قيس؟ اقرأ لنا؟ ها؟ ايش قال عنه؟ حدثنا ابو حامد محمد بن مقبول حدثنا عاصم بن ابي اسرائيل. شوف السنه الدارقطني اسناد نازل طويل شوي. حدثنا ابو محمد بن جابر عن خالد بن طلحه عن ابي قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فسلمه عن نفس الذكر فقال انها هو ابو منه. قال ابن ابي حاتم سالت ابي وابا زرع عن حديث عن حديث محمد بن جابر هذا فقال قيس بن طلق ليس هو ممن تقوم به الحجه وهناه ولم يثبته. تمام. ولم يثبته يعني هذا الحديث يا اخوان من طريق قيس ضعيف فننظر ربما يتقوى ربما يكون هذا الشاذ ولا يتقوى ننظر مع البحث. حد عبد الهادي معك شيء؟ تمام ممكن اقرا لنا. انت جمعت اسانيد عن طرق؟ جميل. فين وفين؟ من عند من ومن؟ نعم. وايضا روي عن ابي هريره؟ تمام. وعن عائشه؟ من الصحابة روى هذا المتن يعني. هننظر. ها؟ بقي شيء؟ جمعت شيئا في ترجمة قيس مش مشكلة. أيضا توسعوا في ترجمة قيس أكثر وأكثر. من أجل إحنا سنعارض حكم الحافظ ابن حجر. إذا عرضنا تكون معنا حجة واضحة. نفس الحاجة. معرفة الصحابة لمن؟ مش من طريق طلق؟ عن اه؟ لا مش من طريق طلق. عن من؟ مرخى بن الصلب. قلت سألت النبي؟ ها؟ طيب عنه من قيس؟ تمام. اذا في صحابي جديد ظهر لنا مرثد بن الصف. تمام. معرفه الصحابه لمن؟ ابي نعيم اصبهان. تمام. اين هذا ولا حديث ابي امامه تقصد؟ لما قال طيب الشيخ احمد عبد المتعال جماعه شيخ. طيب اخونا نسيت اسمه بتسكن في النوعيه اخو محمد عندي الشيخ ابو معاذ الجمال. تمام. الشيخ محسن انت بالنسبه للحديث طلق اللي هو طلق ابن علي جمعت كل الاسامي؟ أهل السنة الأربعة. تمام. عندك يا محمود جماعة شام جماعة أسانيد أو ترجمة قيس لجماعتها؟ أيوة احنا عايزين المناظرة دي اللي هتنفع بنصير أعلام نبلاء. ما أحسنت. ما احنا نجيب ده وده بس احنا بنخلص واحد واحد مرحلة مرحلة. ده من سير علم البناء؟ المناظرة بين من ومن؟ تمام. احتفظ بها عشان انا انجيلها دي عايز. تمام. وهذا مذهب رأي يعني. طيب خلصت اخو محمود؟ جماعة الاسانيد طرق؟ فيها مرفوعات إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد من الصحابة منهم طلق بن علي ومنهم مرثد بن الصلب ومنهم من أيضا من الصحابة الذين رفعوا ها؟ أبو أمام. ومن أيضا؟ ما فيش من حديث أبي هريرة في هذا؟ الموقوفات خلوها في الأخير عند الدكتور وليد. طيب ما شاء الله الشيخ ابو معاذ ما في شيء عندك جهاز و لا صحابي لا قيس مش صحابي ابوه له صحابي. ما هي المشكله في قيس ما هو ابوه طلق بن علي صحابي لكن بقينا في الواسطه الى الصحابي فيها بعض. احنا الان الحافظ ابن حجر حكم عليه بانه صدق وهذه تجعلنا ايه نوسع البحث وننظر اكثر واكثر ونجيب كلام العلماء. بل ربما لو بحثتم في كتب الحافظ ابن حجر الاخرى تجدون حكم على قيس بانه ضعيف. انا انصحكم تبحثوا في التلخيص الحبيب الحافظ ابن حجر عن ترجمه قيس. اظن في من المعاصرين من اخرج كلام الحافظ ابن حجر من التلخيص جرحا او تعديلا في الرجال. هذا مفيد. ملوش قيس هذا روايه في احد الصحيحين؟ ظروف التقريب ده يا اخوان في احد الصحيحين ملوش روايه. خليكم من الحديث. قيس بن علي مالوش رواية، الرموز اللي أمامه إيه؟ أيوة الرمز، الرمز أكلها الرمز كده يا أحمد؟ بس ربما أيضا في فتح الباري في الشرح نفسه حكم على قيس بأنه ضعيف. أنتوا انظروا في التلخيص الحبير والأقوال المأخوذة من فتح الباري جرحا أو تعديلا في الرجال في كتاب مستقل أخذها استلها بعض المعاصرين، استلوا كلام الحافظ في الجرح والتعديل من داخل الفتح. أي نعم استقل. لا أذكر اسم الكتاب لكن أفرضها بالتأليف الدراية للحافظ ابن حجر. الكافي الشافي في تخريج حديث كشاف كذلك في أقوال الحافظ ابن حجر جرحا والتعديل، لأن ممكن يكون حكم عليه. شوفوا عندكم مثال قريب جدا، إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس حكم عليه الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق ربما أخطأ أو أخطأ في حديث، أخطأ في حديث من حفظ في فتح الباري في هدي السير المقدمة حكم عليه بأنه صدوق له أوهام، صدوق يخطئ، فرق بين العبارة هذه وبين العبارة هذه، ويترتب عليه افتراق في الحكم. ولما تبحثوا في مكان ثاني تحصلوا قالوا في إسماعيل هذا ضعيف. اجتهادات بتختلف، اجتهادات العالم نفسه نظرته في كلام العلماء المجرحين المعدلين زي ما احنا جمعنا الآن، فلان قال فيه كذا فلان قال فيه كذا، طارة يترجح له القول بأنه صدوق، في موضع آخر يكون الأمر على غير هذا يترجح له أنه صدوق لأوهام، مرة يقول عليه ضعيف، مرة يختلف من زمن لزمن، لأنه ما ألفش كتاب ده في يوم واحد أو في سنة واحدة، ده مثلا ألف كتاب ده من 20 سنة والكتاب ده بعد 20 سنة. ما مش في كل مكان، مش في كل عالم، عرفنا يا إخوة؟ طيب هتولنا سلمكم الله أي صحابي ثاني غير طلق بن علي؟ ما فيش إلا هو؟ أبو أمامة خرجوا علينا، اكتب الشيخ مش مشكلة، اكتبوا لنا برضه. مش مشكلة، هات لنا الإسناد. وإسناده مختلف؟ صحابي من ذا؟ أبو أمامة اكتب الشيخ. يمكن يطلع هذا اللي في المطرح. رواية أخرى عن ابن ماجه، عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة. القاسم ده فيه مشاكل وجعفر جعفر بن الزبير القاسم بن عبد الرحمن ده فيه مشاكل. إبذل قلت له ايش قسمة؟ هات الاعلى. شوف الزبير بن الذال بيقول يغرب من الثالثة؟ ها؟ احنا عايزين المثالث يروي عن ابي هريره ان هون اللي بقى صاحب ابي امامه. ايوه صاحب ابي امامه، احنا عايزين صاحب ابي امامه. قاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب، يعني له اوهام يتفرد بسبب جعفر بن الزبير. اكتب شيخ حال جعفر بن الزبير على كده. مطروق، من الذي قال مطروق؟ الحافظ بن حجر. جميل. اعطونا ايضا كذلك الحديث من طرق صحابه اخرين مرفوع. عندك مرفوع؟ غير الصحابيين دول؟ مرفق لا، معلوش إلا مرفق. مرفق، اعطينا حديث مرفق. يلا يا شيخ أحمد. فين ده يا شيخ أحمد؟ جبته من أي بتاع؟ أبو يعلى بيقول معرفة صحابة لأبي نعيم. يلا. أبو نعيم؟ أي نعم، اكتب لنا يا شيخ أحمد هنا عنوان الصحابة عشان نعرف. ده من أبي أمامة، حديث أبي أمامة. ما شاء الله، شوفوا دراسة الأسانيد فيها بركة. يحط لك يضع أمام عينيك جملة الأحاديث والأسانيد. نعم. ها؟ أبو نعيم لا، أبو نعيم ده المخرج. وهو من حديث السلط بن ماذا؟ مرثد بن السلط. أبو نعيم ماذا قال؟ حدثناه الصرصر. ها؟ اكتب الصرصر على طول كده. المنيعي. ذو خلف المقري. اختصر، انت تختصر الادوات هذه. نعم. تمام ماشي. عن قال سمعت ماشي. ابحثوا لنا عنه في التقريب. لا، عبد الرحمن بن مصر عالي. أما الشيخ أبو نعيم لا، مش الحصان تطلب. بعد هذا يا إخوة موقوفات اللي معكم. جميل. المهم الحديث ده مرفوع ضعيف. مرفوعا ضعيف. المرفوع. والموقوفات عبارة عن فتاوى للصحابة تحتمل الاجتهاد، فهمتني؟ ويتبقى معنا في الطرف الثاني حديث بصرة بنت صفوان، أمر بالوضوء من مس الفرج. معنا يا إخوان الأمر بالوضوء من مس الفرج هو الذي يصح معنا. لكن أيضا اليوم نأخذ مهلة في البحث في قيس، نوسع البحث في قيس. سنخالف الحافظ ابن حجر، عايزين نخالفه عن بينه. من كلام الحافظ ممكن تقفوا على تضعيف قيس، من كلام الحافظ نفسه. معنا؟ ها؟ وقفت على شيء في الاسناد هذا؟ ها؟ ها؟ في الاستعاب ما فيش اسانيد يعني ما ذكرش ما بيلا ذكر بس مجرد ذكر في فرق بين ذكر الاسناد هو مخرج انما اذكره من غير اسناد مجرد ذكر نعم ابحثوا لنا في هذا مرتد بن الصلب هل هو صحابي اصلا ده صحابي احنا عايزين مرتد بن الصلب طب ما يمكن ابن ابي المرتد هذا هو الصلب انظر مش موجود هو عبد الرحمن ده الصحابي مرتد بن الصلب ما طلعش صحابي يا عمر بس مش موجود انما ممكن مع البحث تقف طيب عبد الرحمن بن مرثد بحثتم عنه مش موجود طيب اليوم اذا يا اخوه سنتوسع ان شاء الله في ترجمه قيس بن طلق ابن علي هذه هو النقطه سنبحث في اسناد ابي نعيم ونعد العدة لماذا؟ للموقوفات نظهر الموقوفات من أجل نخلص الجملة ده هي العبارة ده إنما هو بضعة منك نقف عليها هل هي صحيحة ثابتة أم ضعيفة مرفوضة ثم ننتقل إلى بحث حديث بصرة بنت صفوان معنا؟ لكن أولا ننظر في هذا الذي يعني في ذهني الآن ممكن يتلخص ما ذكرته لك أن الحديث المرفوع هذا من حديث طلق بن علي ضعيف والموقوفات عبارة عن فتاوى للصحابة وأقوال عنهم تحتمل الرأي والاجتهاد للرأي فيها مسرح والاجتهاد فيها مجال إذا يتمخض لنا ويصح معنا حديث بصرة بنت صفوان وأيضا نزداد بحثا اليوم عرفنا؟ صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح حديث طلق بن علي الظاهر أنه اعتمد على حكم الحافظ بن حجر بأن قيس صدوق فمن هنا صحح الحديث ثم أيضا اعتمد رحمه الله تعالى على الموقوفات بجانب هذا فقوى المرفوع بالموقوفات فجعل هذا مع هذا كلاهما يصح في الباب ثم أخذ يجمع فقال أمس الفرج إذا كان بشهوة فهو ينقض هذا مذهبه مذهبه رحمه الله ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لكن الراجح والله أعلم أن هذا حديث ضعيف حديث طلق بن علي ويتمحض لنا صحة الحديث الآخر وبه أن يكون مس الفرج مطلقا سواء بشهوة من غير شهوة يكون ناقضا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بهذا يكون انتهى درس اليوم في التخريج ودراسة الأسانيد فيما يتعلق بحديث طلق بن علي إنما وضعته في